قال المصنف رحمه الله: مسألة. واختلفوا من هذا الباب في الصنف الواحد من اللحم الذي لا يجوز فيه التفاضل. الآن سيدخل المؤلف في اللحم، واللحم أيضا من الأمور الهامة التي لا يستغني عنها الناس في حياتهم، لكننا عندما نلقي نظرة فاحصة دقيقة على اللحم نجد حقيقة أنه يختلف من حيث أنواعه. فهناك لحم السمك الذي يستخرج من البحر من الحوت والسمك بجميع أنواعها، حتى إن السمك تجدها أنواع، وهذا يعرفه أهل الخبرة ومن يأكل ذلك أيضا. كذلك تجد بهيمة الأنعام وهي ليست أيضا نوعا واحدا، لأنك تجد فيها الإبل وكذلك البقر والغنم، فهل تعد صنفا واحدا؟ وهناك من الوحوش ما يشبهها، وقد عرفتم ذلك في الصيد أيضا. أيها الإخوة، الفقه أبوابه مرتبط بعضها ببعض، فإذا فككت الرابط بينهما لا تستطيع أن تجمع علما، لكنك عندما تربط بعضها ببعض فترون الآن مررنا بالزكاة وأيضا له علاقة بالصيد، هذا سنتكلم عنه إن شاء الله. إذن أيضا، وهناك أيضا لحم الطير، فهل هذه كلها نوع واحد كما هي الرواية للشافعي؟ الإمام الشافعي يرى أن اللحوم مهما تعددت أنواعها وأصنافها ومصادرها التي تأتي منها، سواء كانت تعيش في البر أو في البحر أو كانت مما يطير، فكلها يجمعها صنف واحد هو اللحم. هذا هو ماذا؟ مذهب الإمام الشافعي في رواية. على العكس من ذلك مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو أيضا قول للإمام الشافعي ورواية للإمام أحمد، وأيضا أحمد له رواية مع الشافعي في التي ذكرنا، لأن له ثلاث روايات في هذه المسألة. إذن القول الأول أن اللحوم كلها تندرج تحت جنس وصنف واحد مهما تعددت مصادرها واختلفت أسماؤها، فهي جنس واحد لأنها تلتقي كلها وتنضوي تحت كلمة لحم. أبو حنيفة على العكس من ذلك يرى أن اللحوم أجناس مختلفة، بل إنك تأتي للنوع الواحد فتجده أيضا أجناسا. فمثلا نأخذ بهيمة الأنعام، فيها الإبل وفيها البقر والغنم، إذن يعد هذه أصنافا ثلاثة، فلك أن تبيع لحم البقر بلحم الغنم ولا تفاضل هنا، يعني لا يوجد الربا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وأما الإمامان مالك وأحمد في روايته الثالثة فيرون أن الحيوانات أربعة أنواع، ثم يعودون فيضمون الثالثة إلى الرابع، فيجعلون بهيمة الأنعام والوحوش صنفا واحدا، فيدخل في ذلك الضبا، حمار الوحش، بقر الوحش، لتشابهها مع بهيمة الأنعام. وقد عرفتم في الحج أن الإنسان إذا صاد صيدا فإنما ماذا يفديه بمثله، وما له ما ليس له مثل فإنه بعد ذلك يرجع إلى قيمته، وأن القليل كما عرفتم يخرج به حفنة من طعام، يعني الصغير، ذلك كله مرة أيضا في الحج. إذن هذا هو القول الثالث، إذن يعدونها أنواعا ثلاثة: بهيمة الأنعام والوحوش صنف واحد، الطير صنف، وبعد ذلك أيضا السمك صنف. إذن مالك وأحمد يقسمونها أنواعا ثلاثة أو أقساما ثلاثة، والشافعي في قول له يعدها صنفا واحدا تحتوي كلها تحت كلمة لحم، وأبو حنيفة يعدد ذلك. ولا شك أن قول أبي حنيفة هو أيسر للناس، وهو الذي مر أيضا مال إليه المؤلف، ولعلكم تلاحظون أن المؤلف في أبواب الربا يميل كثيرا إلى مذهب الحنفية. قال واختلفوا من هذا الباب في الصنف الواحد من اللحم الذي لا يجوز فيه التفاضل. فقال مالك رحمه الله اللحوم ثلاثة أصناف. قال مالك وأحمد. إذن نحن قلنا النوع الرابع ينضوي ويدخل تحت النوع الأول، فتدخل الوحوش تحت بهيمة الأنعام، ولذلك يعبرون عنها بتعبير دقيق جيد، لأن الفقهاء رحمهم الله دائما نجد أن تعبيراتهم فيها دقة وفيها أيضا حيطة، فيقولون ذوات الأربع، فذوات الأربع يدخلون فيها بهيمة الأنعام والوحوش المأكولة، المقصود بها الحيوانات أي الصيد الذي يؤكل. قال فقال مالكنا اللحوم ثلاثة أصناف، فلحم ذوات الأربع صنف، ولحم ذوات الماء صنف. ذوات الأربع بهيمة الأنعام، مثلا الحمر الوحشية، البقر الوحشي، كذلك أيضا الماعز وغير ذلك، أيضا الضبا، كل هذه تدخل في هذا النوع. ولحم الطير كله صنف واحد. إذن ما له أربع صنف من بهيمة الأنعام والوحوش، ما الطير صنف، وبعد ذلك النوع الثالث هو السمك صنف. إذن الأصناف ثلاثة. ولحم ذوات الماء صنف، ولحم الطير كله صنف واحد أيضا. قال وهذه الثلاثة الأصناف مختلفة يجوز فيها التفاضل. هذا الآن سيأتي المؤلف بأمثلة يسيرة يطبق، هذا مثل الفرائض. أنتم ترون أن الإنسان يحفظ الفرائض وربما يحفظها حفظا دقيقا، لكن المهم هو التطبيق، إذا جاء يطبق على المسائل، هل هذا الحفظ نفعه ففهم ما حفظ أو لا؟ الحفظ لا شك أنه جيد ومطلوب، وبخاصة مثل علوم الفقه واللغة، لكنه ينبغي أن يصحبه الفهم. فلو أنك حفظت مثلا في الفرائض مثلا الأبيات المعروفة ثم جيت لتطبق، ينبغي أن تكون عالما بما حفظت، فتأتي لهذه المسائل التي يقول أنه تحل المسائل كذلك. إذا ربما تحفظ القوانين وكذلك إذا القواعد في الحساب وفي الرياضيات، وعند التطبيق يتبين هل هذا الحفظ صاحبه الفهم أو لا، وهكذا. حتى بالنسبة للفقه أيضا قد تحفظ متنا، فإذا جئت لتبين المراد منه حينئذ يتضح هل أنت فهمته أو لا. قال وقال أبو حنيفة رحمه الله كل واحد من هذه هو أنواع كثيرة. إذن مذهب أبي حنيفة فيه توسعة، لأن هذه الأنواع بهيمة الأنعام أنواع، فلك أن تبيع بعضها ببعض، حتى بعضهم يقول وأيضا إن أيضا الضان ينقسم إلى قسمين، لأن الله تعالى يقول ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم إلى آخر الآية التي في سورة الأنعام. قال وقال أبو حنيفة كل واحد من هذه هو أنواع كثيرة، والتفاضل فيها جائز إلا في النوع الواحد بعينه. يعني ما تأتي إلى لحم بعير فتستبدله بلحم بعير إلا إذا وجد التساوي والتماثل الذي عرفنا. الآن كررنا كثير التماثل والتساوي والوصف أرجو أن يكون متضحا. نعم. وللشافعي رحمه الله قولان، أحدهما مثل قول أبي حنيفة أنها أجناس متعددة، أنها أجناس متعددة، والثاني والآخر أن جميعها صنف واحد. وهذا أيضا ينبغي أن ننتبه له الآن حتى ندرك المراد، حتى نفرق بين أقوال الأئمة. وأبو حنيفة يجيز لحم الغنم بالبقر متفاضلا. لماذا؟ لأنه عدها هذه اللحوم أجناسا، والنوع الواحد أدخل تحته عدة أجناس، فيرى أن لحم الضأن جنسا، ولحم البقر جنسا، ولحم الإبل جنسا، وكذلك أيضا مثل الضبا فلو استبدلت هذا بهذا لجاز مع التفاضل، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم. يعني لك أن تستبدل يعني كيلو من لحم الضاء باثنين من لحم ماذا الإبل عند أبي حنيفة. لماذا؟ لأن الجنس قد اختلف، هما نوع واحد بهيمة الأنعام، لكن هذه جنسها الإبل وهذه جنسها الغنم، وأنت عندما تنظر إليها من ناحية الثمن والطبائع تجد أن الإبل تختلف في طبائعها عن البقر وعن الغنم، وتجد أن الغنم تتصف بالهدوء وأن الناس يميلون إلى لحم الضان أكثر، هذا أمر معروف. ولذلك إذا جئت إلى تقدير الأسعار تجد أن أغلاها الضان، ثم يليه البقر، ثم بعد ذلك يليه ماذا؟ لحم الإبل. إذن هي مختلفة، لكن نحن لا يهمنا هنا الأسعار، إنما يهمنا اتحاد الجنس أو اختلافه. قال أبو حنيفة: يجيز لحم الغنم بالبقر متفاضلا، ومالك لا يجيزه. لماذا لا يجيزه؟ لأن مالكا وأحمد في الرواية الأخرى يعتبرون ذلك نوعا واحدا، يعتبرونه نوعا واحدا، فلا فرق بين لحم البقر والضان، ولا بين لحم الإبل والبقر، ولا بين لحم أيضا البقر والإبل، فهذه كلها يعدونها جنسا واحدا. متى يجوز؟ إذا وجد التماثل، فإذا لم يوجد تماثل فلا. لكن لو أنك بعت لحم، يعني استبدلت لحم طير بلحم ضأن لجاز عند المالكية والحنابلة في الرواية، وهذه التطبيقات التي أريد أن تنتبهوا لها. قال: والشافعي لا يجيز بيع لحم الطير بلحم الغنم متفاضلا. لماذا؟ لأنها كلها عنده جنس واحد، على الرواية الأخرى التي انفرد بها، وأحمد أيضا وافقه في الرواية الثالثة، لا يجيز ذلك. الإمام الشافعي لا يجيز لك أن تبيع طير بلحم بقر، ولا أن تبيع مثلا سمكا بلحم ضأن. لماذا؟ لأنها كلها عنده جنس واحد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم. فكيف تبيع جنسا بجنس من مثله مع وجود التفاضل؟ فإذا وجد التساوي نعم، إنما إذا وجد التفاضل فلا. والشافعي لا يجيز بيع لحم الطير بلحم الغنم متفاضلا، ومالك يجيزه. ومالك يجيز لماذا وأحمد؟ لأن هذا لا يرد عليهم، هذا صنف وهذا صنف، فلا مانع أن تبيع صنفا بصنف آخر، أو جنس، يمكن صنف لمشكلة على بعض لهم، تبيع جنسا بجنس آخر متفاضلا. إذن عند مالك يجوز، لأن هذه جنس وهذه جنس، فإذا اختلفت هذا الناس تبيعوا كيف شئتم. واحد الشافعي يرى كل هذه اللحوم مهما مع تنوعها واختلافها هي جنس واحد يجمعه كلمة لحم. قال: وعمدة الشافعي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم: الطعام بالطعام مثلا بمثل. هذا الحديث ليس نصا في المسألة كما ترون، وإنما الطعام بالطعام من ناحية الطعم، فإن هذه اللحوم إنما هي تدخل، يعني لها طعم فتدخل تحته، فهل هي داخل أو لا؟ نحن نجد أن معمر راوي الحديث لما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام، قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير. والطعام إذا أطلق في الحقيقة لا ينصرف إلى اللحم، وإنما ينصرف إلى ماذا؟ ما اعتاد الناس أن يقتاتونه، كما قال المالكية: ما كان قوتا مدخرا، فيدخل في ذلك البر، ويدخل الشعير، ويدخل أيضا الدخن والذرة والسلت والقطنيات التي مرت بنا، هذه تدخل في الطعام، فهل يدخل اللحم فنعد أو لا؟ هذا حقيقة محل الخلاف. إذن الشافعي أخذوا بعموم الحديث. قال: وعمدة الشافعي قوله صلى الله عليه وسلم: الطعام بالطعام مثلا بمثل، ولأنها إذا فارقتها الحياة زالت الصفات التي كانت بها تختلف. يعني الطعام مثلا بمثل، يعني عند التماثل لا مانع كما عرفت. إذا كان جاز هذا في الربويات العصل الست التي رأيتم عند التماثل يجوز، فما بالك بغيرها من باب أولى. ولأن إذا فارقتها الحياة زالت الصفات التي كانت بها تختلف، ويتناولها اسم اللحم تناولا واحدا. ولأنها إذا فارقت الحياة زال عنها الاسم، فكلها تدخل تحت ماذا؟ لحم. لكننا لا نسلم هذا. نحن إذا جئنا كان بين أيدينا لحم جمل ولحم ضأن ولحم بقر، نحن نضيف إلى أصل فنقول هذا لحم بقر وهذا لحم ضأن وهذا لحم جمل، إذا نعرفه بالإضافة فنرده إلى أصله كما سيأتي بعد قليل في مسألة بيع الدقيق بالقمح الذي هو أصله. إذا هذا القول غير مسلم، الشافعية هذا هو تعليلهم، لكن لا يسلم لهم ذلك. لماذا؟ لأنهم يقولون إذا ذبحت أصبح اسمها اللحم، لكنك حتى تفرق بينها تضيفها إلى الأصل فتنسبها إلى الأصل، فتقول هذا لحم طير، هذا لحم سمك، هذا لحم غنم، هذا لحم بقر، وهكذا. قال: وعمدة المالكية أن هذه أجناس مختلفة، ووجب أن يكون لحمها مختلفا. المالكية قالوا أجناس، إنها أجناس مختلفة، فينبغي أيضا أن تكون أيضا أجناسا مختلفة. والحنفية تعتبر الاختلاف الذي في الجنس الواحد من هذه، وتقول إن الاختلاف الذي بين الأنواع التي في الحيوان، أعني في الجنس الواحد، كأنك قلت الطائر هو وزان الاختلاف الذي بين التمر والبقر. ما معنى الطائر هو وزان؟ يعني الحنفية يقولون هذه الحيوانات نحن نجدها جناسا مختلفة. أليس حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين الذهب والفضة، مع أن كل واحد منهما نقد؟ فالجواب بلى، كل منهما ثمن للمتلفات أو قيم للمتلفات وأثمان لرؤوس الأموال، هي رؤوس الأموال وبها تقوم المتلفات. ومع ذلك عدهما الرسول صلى الله عليه وسلم صنفين، البر والشعير أيضا عدهما صنفين، كذلك أيضا الملح والتمر، وهكذا. إذن هذا يوازن أي يساوي، فما دامت تلك تعد أصنافا فكذلك أيضا هنا ينبغي أن نساويها بها، فنقول إنها أصناف أيضا أي أجناس مختلفة. لماذا قلنا عن تلك بأنها أصناف مع أنها يجمعها كلمة الطعام وعدد جعلناها أصنافا، وهنا تجتمع تحت كلمة اللحم، فلماذا ننفي عنها أيضا تعدد الأجناس والأصناف؟ لا شك أنه تعليل وجيه، وللمؤلف الحق بأن أيضا يعني يتأثر بمذهبه، وأعتقد أي واحد يدرك هذا. هناك نجد أن تلكم المطعومات جعلت أصنافا وأنواعا، أيضا كذلك هنا جعلت أصناف. وأيضا الإنسان عندما يدقق في الأمر لا يمكن أن يجعل لحم البعير كلحم الضأن، لا من حيث الطعم ولا من حيث الاستواء ولا من حيث الجودة ولا من حيث أيضا طريقة التغذية وغيرها، فهذا يختلف عن هذا. إذن حقيقة هناك اختلاف، لكن هل وجود هذه الاختلافات تجعلها يعني صنفين أو أنها لا تبعدها؟ نحن رأينا وجود اتفاق كبير بين البر والشعير، ومع ذلك قلنا إنهما صنفان وليس صنفا واحدا. والحنفية تعتبر الاختلاف الذي في الجنس الواحد من هذه، وتقول إن الاختلاف الذي بين الأنواع التي في الحيوان، أعني في الجنس الواحد منه، كأنك قلت الطائر هو وزان الاختلاف الذي بين التمر والبر والشعير. يعني هو كأنك تقول الخلاف أو تنوع الطائر كالتنوع الذي بين البر والشعير وغيرها، هذا يوازن هذا. يعني أنت تجري موازنة، أنت إذا أردت مثلا أن تكتب في أمر ما فتأتي بشيء يلتقي مع آخر توازن بينهما في أوجه الاتفاق ثم تبين أوجه الخلاف، فيقول تلك مطعومات وهذه لحوم، إذا لماذا جعلنا تلك كلها تدخل وتندرج تحت كلمة الطعام، وهذه لماذا أيضا نقول إنها صنف أو نقسمها أنواعا ثلاثة كما هو مذهب المالكية والحنابلة. قال وبالجملة فكل طائفة تدعي أن وزان الاختلاف الذي بين الأشياء المنصوص عليها هو الاختلاف الذي تراه في الله، أن الميزان الذي تعتمد عليه هو ما تراه بين أنواع اللحوم، وأبو حنيفة كما ترون أراد أن يلحقها أو أن يجعل المقياس الدقيق في وجود الفارق بينها هو ذلكم الفارق الذي مر بنا بين تلكم الأطعمة بأن أصبحت أنواعا. قال والحنفية أقوى من جهة المعنى. انظروا والحنفية أقوى من جهة المعنى، هذا التعليل الذي ذهب إليه الحنفية قوي لا شك، لأنه عندما يأتيك الحنفي ويطرح لك هذه الشبهة ويقايس لك هذه المقايسة لا شك أنك تجد أن دليله قوي في هذه المسألة من حيث المعنى، لكن هل هناك نص؟ لا، لم يكن هناك نص، والنص الذي تمسك به الشافعية ليس دليلا صريحا على ما ذهبوا إليه، بل ربما يحتج عليهم به لأنه جاء في الأطعمة. قال والحنفية أقوى من جهة المعنى لأن تحريم التفاضل إنما هو عند اتفاق المنفعة. إذن قال والحنفية أقوى من جهة المعنى، لماذا؟ لأن تحريم التفاضل هو عند التقاء الأصناف دون التساوي، فإذا وجد صنف واحد وبيع أحدهما بالآخر مع التفاضل فإن ذلك لا يجوز. إذن تلك أصناف أيضا هذه ينبغي أن تكون أصنافا. قال المصنف رحمه الله تعالى وبهذا نتبين أيها الإخوة أن هذه المسائل لما لم يرد فيها نصوص كثر الخلاف فيها وتعددت آراء الفقهاء واختلفوا في استنباط العلل وفي وجهات الوجهات وفي المقايسة أيضا، وأذكركم بقول عمر بأنه تمنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا وقد بيّن لهم أمورا وذكر منها الربا. الربا هناك أمور بيّن الله تعالى وصوله كذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه المسائل الدقيقة فما سيأتي في مسألة مد عجوة، مسألة مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، سترون اختلاف العلماء فيها وتعدد آراءهم ويلحقون بها مسائل كثيرة. لماذا؟ هل هي نال الربوي أو ليس ربوي؟ لأنك أدخلت عليه غيره. قال المصنف رحمه الله مسألة واختلفوا من هذا الباب في بيع الحيوان بالميت. إذن ترون كأن المؤلف مال إلى مذهب الحنفية وهو حقيقة الظاهر في هذه المسألة، أن هذه حقيقة إنما هي أجناس متنوعة، ثم أيضا هذا المذهب يلتقي مع روح الشريعة الإسلامية، وأصلا إنما منع الربا لماذا؟ لوجود الغبن والظلم الذي يقع على أحد الطرفين، فإذا زال ذلك حقيقة فإنها تزول العلة. إذن المنع من الربا لما فيه من الخطورة، ولأن الربا إلى جانب ما يحصل منه من ضرر أيضا هو يعين على تفكك المجتمعات، وربما بث ماذا؟ البغضة بين أصناف المجتمع الإسلامي أو بين الجسد المسلم الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كالجسد الواحد، والله تعالى عد المؤمنين بأنهم إخوة، إنما المؤمنون إخوة، وبين أنهم كالبنيان المرصوص في حالة قتالهم.